شيخ احمد علم دخل ده بس صح الثانيه دي لا لا من الثانيه من الثانيه في واحده ثانيه ايوه ايوه تنزق ده زي حداتي وزيت خير انا اكلت لحمه خير انا زيت بكره انا جبت جيشه بسم الله ما شاء الله ربنا يتقبل منا ويتقبل منا منكم صح الاعمال لكم بس ان شاء الله الله يكرمك بس بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا جميعا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل